أما ثانيا فيقولون بأن التصريح بالحديث النبوي عندما نقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام نقطع يقينا بأن هذا القول قوله وأن الوحي أوحى به، فصاغ هذا المعنى الذي أوحى به الله عز وجل إليه بواسطة الوحي بكلام من عنده. ويقولون بأن طبعا الواضح في هذا الأمر هو كذلك، لأن البلاغة النبوية غير البلاغة القرآنية. وأما بالنسبة للحديث القدسي فيقولون بأن المعنى من الله تبارك وتعالى، ثم أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينسب بقوله هذا المعنى إلى الله تبارك وتعالى، فهو ينقل المعنى عن الله عز وجل بلفظ من عنده عليه الصلاة والسلام معزوا إلى رب العزة. والدليل على هذا أمران اثنان، إنه هذا ليس من كلام الله عز وجل، أن هذا الكلام متفاوت، وأحيانا الحديث القدسي يروى بروايات مختلفة، ثم لو أنه لم يروى بروايات مختلفة فإننا نجد أن البلاغة فيه أدنى من البلاغة في اللفظ القرآني، والله أعلم. هذا جملة ما يقولون في هذا المعنى، لعلك أردت هذا أنت. نعم. وتوافق أنه قال الشاعر يعني ليس كلامه؟ لا، هنا في فرق. يعني لو سمحت أقول شيء، أخشى أنه يتفق معك والجملة غير واضحة. لا، خلينا نقول. أو العكس، تتفق معه. إيش تقول بالنسبة عندما قال الشاعر؟ الآن مثلا إذا قال الشاعر قولا، فهذا القول المنظوم الذي قاله الشاعر لا يستطيع الناقل، قد لا يستطيع الناقل أن يغير فيه أو يبدل، لأنه يرويه هكذا محكيا لعدم قدرته على صياغته بل على حدوثه. لاحظوا الشيخ عنونا قد لا يستطيع، انتبهوا. نعم، قد لا يستطيع. ولذلك أنا بدي أقول شيء، بدي أصل إلى نتيجة أو ثمرة. نعم. لكن إذا استطاع الشاعر أن يقول قولا من عند نفسه بالتغيير أو بالتبديل، عندئذ تكون الصورة مختلفة. ولذلك بالنسبة لقول الشاعر، هناك الراوية مثلا الذي يروي الشعر، في الغالب الرواة أنهم ليسوا شعراء، الذين رووا خاصة شعر أهل الجاهلية، الرواة ليسوا من الشعراء، إنما هم حفظة. ولا أدل على ذلك أن القصيدة كانت تعلق، وبخاصة المعلقات السبع التي عرفت في الجاهلية كانت تعلق في جدار الكعبة، ويحفظها القاصي والداني، وكان الشاعر يضعها حتى يمرها بالتجربة التبديلية التغييرية التي يمكن أن ينتقد فيها فلان حرفا أو كلمة أو جملة، فيعود إلى تنقيحها مرة أخرى. لذلك بالنسبة للشعر قولا واحدا لا نستطيع إلا أن نعزو الشعر إلى قائله، لأنه هكذا في الغالب يقال، لكن هذا الأمر يختلف، بارك الله فيكم، يختلف عن ما يسمى بالحديث القدسي، وبخاصة أننا نجد التفاوت واضحا بين كلام الله عز وجل وبين الكلام المنسوب إلى رب العزة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول بارك الله فيكم، هذا الكلام خطير جدا بالنسبة للمعروف عند علماء الحديث. أنتم تعرفون جميعا أن الراوي للحديث خاصة في الأزمنة المتأخرة، إذا كان لا يحفظ نص الحديث، علماء الحديث ينصحون بأن يعقب على روايته للحديث بقوله أو كما قال. هذا معروف لديكم جميعا إن شاء الله. على هذا سؤال، والجواب هو لمحل الإشكال، هل يجوز أن يقول المسلم عقب كل حديث أو كما قال؟ ونضرب مثلا، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب، هل يلزمني أن أقول أو كما قال؟ أجبني عن هذا السؤال. لا أعلم. إذن انتهى الموضوع. لا، أنا أجيب. الجواب أولا أن الأحاديث النبوية قد دونت واستقرت في مظانها، ولم يعد هناك كلام لأن يقول القائل أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا لم يكن حافظا فإنه يعود إلى موارد النصوص، ولا حجة له في المخالفة عن هذا النص إن كان قادرا على العودة إلى الكتاب الذي دون في هذا الحديث، لأن هذا انتهى واستقر أمره. لكن الآن أنا رجل عامي وليس عندي القدرة على البحث في مظان الأحاديث النبوية، فماذا يمكن أن أقول؟ إذا أنا أقول يعني أحاول أن أسوق حديثا بعد أن استقر، وأنا أمي عامي لا أقرأ ولا أكتب، فربما أقول عند من يظن بأن رأس الحكمة مخافة الله قد يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه يظن أن هذا الحديث أو هذه الكلمة من كلام النبوة، وهذا طبعا نحن نقول في الذي لا يقدر. واحد مثلا مثل طالب علم أو مثل علي الحلبي أو مثل سليم الهلالي أو مثل أي طالب من طلاب العلم، فإنه لا يكفي أن يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام في كل حديث. أما في الأحاديث المقطوع بنسبتها أو ألفاظها معروفة لكل مسلم على وجه الأرض، فلما أقول لا مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، أقول أو كما قال، هذا حديث اشتهر على الألسنة وتداولته العقول منذ أن قاله النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة، بهذا اللفظ لا يمكن أن يتغير أو يتبدل، فعندئذ ما يجوز أني أقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن حديث طويل مثلا الآن رويتم حديثا لنا اللي هو حديث الرجل الذي ذهب مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وقال إنه كانت بيني وبين أبي ملاحة وإنه أقسم علي ألا أبيت عنده هذه الليلة، فهل تأذن لي أن أبيت عندكم؟ هذا حديث الحقيقة لما أنا أقرأ أو يعني أسوقه من ذاكرتي ربما أعجز عن حفظه، ولذلك لابد في نهاية الأمر من أن أقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك أمر آخر يجوز أيضا، يعني مثلا شيخنا حفظكم الله تعالى وبارك فيكم، الله عز وجل أعطاكم من غزارة العلم والقدرة على حفظ الأحاديث الشيء الذي لم يعطيه ما واحدا منا في هذا الزمان مثلا، فأنتم على ما عندكم من غزارة العلم كثيرا ما نسمع منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنتم ترون الحديث وتعتقدون جازمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما قلته، ولكن حيطة للدين وحتى لا يكون إنسان وقع في المخالفة والنهي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس الكذب عليك كذب على أحد، فأنتم بارك الله فيكم طالما سمعنا منكم تقولون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا أقول كذلك حينما لا أستذكر النص، لكن البحث ليس هنا، البحث إذا كنا ننقل حديثا من كتاب من أصح الكتب بعد كتاب الله، وذكرت لكم آنفا مثل الواضح لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب أخرجه الستة بهذا اللفظ لا يزيد ولا ينقص. كان السؤال هل نقول أو كما قال، كان الجواب لا أدري. تدري أنهم يقولون أنه ينبغي أن يقول أو كما قال، تدري؟ ها؟ ما تدري؟ لا سلبا ولا إيجابا. الآن ننقل الموضوع إلى ما هو أخطر مما سبق. قبل أن أذكر ما أشرت لي الآن، أريد أن أذكر بأنه لكل مقام مقال. نحن نقول كما ذكر عني أنا شخصيا أو كما قال حينما لا نتذكر النص، لكن بحثي ليس في هذا النوع، بحثي فيما نتذكر أن اللفظ هكذا في كتب الحديث. هل نقول أو كما قال؟ أنا في ظني لا، ما نقول. لماذا؟ لأننا نعتقد أن الحديث كما شرح الأستاذ آنفا هكذا تلقاه الخلف عن السلف دون أي خلاف. فإذا الأحاديث التي تتعلق بموضوعنا تنقسم إلى قسمين، قسم لابد أن يقول فيه الإنسان أو كما قال، لأنه لا يدري النص، لكن قسم آخر يدريه يحفظه أو يتلوه، مش مهم. هنا على ما قلت أنت آنفا ينبغي أن نقول في كل حديث أو كما قال، صح هذا وارد ولا لا؟ لا شك أن هذا أعود يبين لكم أهمية ويتبع غير سبيل المؤمنين. المسلمون جروا على أن لا يقوم لوراء كل حديث أو كما قال، وإنما حينما يشك الراوي يقول أو، ويصرحون أحيانا شك فلان وإلى آخره. الذي أريد أن أنقلكم إليه وهو في الحقيقة يبين لكم خطورة هذه الدعوة، دعوة التشكيك في كل كلام الرسول عليه السلام، أن هؤلاء الرواة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث في كل هذه الأحاديث لم ينقلوا لنا قوله عليه السلام بحرفه ومعناه. هذا فيه تشكيك خطير جدا، يفتح علينا باب الشك، وهذا راح يكون بالنسبة لكم غريبا جدا، الشك في كلام الله عز وجل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة، وإذ قلنا لموسى إلى آخره. هل هذا القول بلفظه ومعناه أم بالمعنى دون اللفظ؟ هنا لا يسعك أن تتأرجح كما فعلت من قبله، لكن الذي أريد أن أقول الآن هذا يفتح الباب للأشاعرة والماتريدية الذين يتبنون هذا التفصيل، أنه لا يلزم من أن يقال قال فلان أي بلفظه ومعناه، وإنما المعنى فقط. من هنا دخل الشيطان في الأشاعرة القديمة والماتريدية حينما قالوا بماذا؟ بالكلام النفسي. الكلام النفسي أي هذا القرآن هو ليس كلام الله، هذا كلام نفسي، وأن المعنى هو من الله عز وجل. واضح لك هذا؟ وما أظن مسلما يتبنى منهج السلف الصالح إلا ويعتقد كما هو مقرر في كتب العقيدة، أنه من عقائد السلف الصالح أن القرآن كلام الله بحرفه ومعناه، لفظا ومعنا، وأنه كلام مسموع. فإذا ما قيل في الأحاديث القدسية ما قيل، ثم تسرب هذا القيل إلى الأحاديث النبوية، أوصلنا هذا إلى أن نقول بقولة الماتريدية والأشاعرة: نعم هذا كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، ويعانون الكلام النفسي. ليه؟ لأنه قولنا قال فلان لا يعني أنه كلامه، وإنما هو المعنى فقط لا الحقيقة. التي يجب أن نقف عندها أن الأصل في كل كلام ينسب إلى شخص أن يكون هو لفظه ومعنى منه، أما قد يعتوله ويحيط به ما يجعلنا أن نشك في أنه هو من قوله، هذا شيء آخر، هذا شيء عارض. لكن الأصل حينما نقول قال فلان هذا قول لفظا ومعنى، حينما نقول قال الشاعر هذا لفظا ومعنى، حينما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، حينما نقول قال الله تبارك وتعالى يا عبادي، وأنا بقى إشكال جديد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، من الذي يقول يا عبادي؟ لا هو الله. هذا كلام مش ضروري يكون من كلامه، وإنما المعنى. الله أكبر، هذا إشكال، هذا فتح باب خطير جدا. لذلك ينجيكم من هذه المشكلة أن نقول الأصل، نبدأ من تحت، نبدأ من تحت من عند الشاعر، نقول هذا كلام الشاعر لفظا ومعنى، ثم فلان زيد بكر عمر إلى آخره، ثم لسيد البشر عليه الصلاة والسلام، ثم الكلام الإلهي الغير محفوظ في القرآن الكريم، هذا كلامه. لا والله اختلفوا الرواة، لا حول ولا قوة إلا مثل ما بيختلفوا في الأحاديث المعادية مثل ما أشار الأستاذ آنفا، لكن حينما نقف أمام نص ما في خلاف، منقول هذا كلام الرسول قولا ومعنا. حينما نقف أمام حديث قدسي وما العهد عنكم ببعيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا مش كلام الله، هذه مشكلة كبيرة جدا. من هنا تدخل الفتن والأهواء إلى قلوب الناس، وكما قال ذلك الشاعر: وما مستصغر النار وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، فإياكم ثم إياكم، والسلام عليكم. جزاك الله خير. الآن تذكرت شيئا، رأيت أحد إخواننا، وليس من الضروري أن أحدده، وإن شاء هو حدد نفسه ووضحه، لأن العلم لا يقبل المداهنة والمواربة. رأيت بعض إخواننا مخالفتين منه، إحداهما قد تكون عن غفلة، والأخرى قد يكون عن رأي واجتهاد. أما الأولى التي هي عن غفلة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.